الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا. أما بعد، فأمضي إلى حديث الشوكاني رحمه الله تعالى، حيث قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى بيان الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في المؤذن، وانتهينا إلى ما يستحب وما ينبغي أن يكون عليه المؤذن حال أذانه. وأول ذلك أن يؤذن على طهارة، لأن الأذان ذكر، وقد ثبت في حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه السلام حتى تيمم على جدار، ثم رد عليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهارة. ومحل الشاهد من هذا إن الأذان ذكر، وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله على غير طهارة، وإن كان الأصل الجواز كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فلهذا قلنا بالكراهة فقط. وفي هذا الباب أحاديث في كل منها مقال، وأصرحها ما رواه البيهقي والدارقطني في الأفراد وأبو الشيخ في الأذان من حديث عبد الجبار ابن وائل ابن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: حق وسنة ألا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم. وهذا الإسناد حسن لولا أن فيه انقطاعا بين عبد الجبار وأبيه، فالحديث لا يثبت، ولو ثبت لكان دليلا على الوجوب، لأن كلمة حق من ألفاظ الوجوب وليس من ألفاظ النذر أو الاستحباب، لكنه لم يثبت لانقطاعه. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي رحمه الله وروي مرفوعا وموقوفا، وفي كل منهما ضعف: لا يؤذن إلا متوضئ، ولكن كما قلت لا يصح بوجهه المرفوع والموقوف، وفيه ثلاث علل: الأولى ضعف معاوية بن يحيى الصدقي، والثانية عنعنة الوليد بن مسلم ومشهور بعنعنة أو بتدليس التسمية، الانقطاع بين الزهري وأبي هريرة، والموقوف هذا في المرفوع في ثلاث علل، والموقوف فيه العلة الأخيرة اللي هي الانقطاع بين الزهري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال النبي رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث: واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد، هكذا عرض الترمذي رحمه الله تعالى لاختلاف العلماء، والظاهر والله تعالى أعلم أنه لا خلاف، فمن قال بالكراهة حمل قوله على الكراهة الاصطلاحية اللي هي دون الأولى أو فوق ذلك قليلا، ومن رخص فيه رخص فيه أيضا مع الكراهة، رخص فيه مع الكراهة. وفي الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن عباس ان الاذان متصل بالصلاة فلا يؤذن احدكم الا وهو طاهر، وهذا ايضا لو ثبت لكان دليلا على الوجوب، ولكنه لم يثبت. قال الحافظ في تلخيص الحبير اخرجه ابو الشيخ وفيه عبد الله بن هارون الفروي وهو ضعيف. فالحاصل انه لم يثبت في هذا الباب فيما اعلم حديث صريح في مسألة الطهارة للمؤذن، ولكن الحديث الاول الذي ذكرناه في اعتبار ان الاذان ذكر فيه حث على ان يكون المؤذن على طهارة، فان اذن على غير طهارة صح اذانه، ولكن هذا مكروه او دون الاولى. والحقيقة ان العلماء اختلفوا في هذا على ثلاثة اقوال. قول الاول انه صحيح مع الكراهة، يعني بالنسبة للمؤذن اذا اذن على غير طهارة، في ثلاثة اقوال العلماء. الاول انه صحيح مع الكراهة، وبه قال الحسن البصري وقتادة وحمد بن ابي سليمان وابو حنيفة والثوري واحمد وابو ثور وداود الظاهري وابن المنذر والشافعي في حديث الموادر المتقدم. الثاني لا يصح اذانه، وبه قال عطاء ومجاهد والاوزاعي واسحاق رحمهم الله تعالى، لعلهم اخذوا بهذه الاحاديث الثلاثة المذكورة، ولكن في كل منها ضعف لا يصلح ان يقوى احدها بالاخر. الثالث يصح اذانه ولا يقيم الا متوضئا، وهو قول مالك رحمه الله تعالى، يعني كأن مالك رحمه الله نظر الى اتصال الاقامة بالصلاة، والمصلي لا يصلح ان يصلي الا بوضوء، فقال يؤذن باعتبار ان في فاصل او فصل بين الاذان والاقامة، يؤذن وان كان غير متوضئ ثم بعد ذلك توضأ ويقيم الصلاة. لكن مالك نظر الى ان الاقامة متصلة بالصلاة فقال يؤذن على غير طهارة ولا يقيم الا وهو طاهر. لكن الظاهر والله تعالى اعلم ان القول الاول قول الشافعي ومن وافقه ان الاذان على غير طهارة صحيح، طهر متصل بصلاة او غير متصل بصلاة هذا باب اخر، ولكن هو صحيح ولكن مع الكراهة للحديث المذكور. الامر الثاني مما يستحب او ينبغي ان يكون عليه المؤذن ان يؤذن قائما، وفيه احاديث تقدم منها حديث وائل بن حجر الذي بينا ضعفه، وفيه ولا يؤذن الا وهو قائم، وحديث ابن ابي ليلى قال وحين في الصلاة ثلاثة احوال، اي مرة بثلاثة مراحل. قال حدثنا اصحابنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد اعجبني ان تكون صلاة المسلمين واحدة، وذكر الحديث الى قوله فجاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله اني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين اخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقام مثلها الا انه يقول قد قامت الصلاة، ولولا ان تقول الناس اني كنت يقظان غير نائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اراك الله خيرا فمر بلالا فليؤذن. هذا رواه ابو داود بسند صحيح، لكن ظاهره الارسال، لان ابن ابي ليلى من التابعين، فقل يقول حدثنا اصحابنا فيحتمل ان يكون اصحابه من التابعين او من الصحابة، فاذا تردد الامر على هذا الاحتمال ان كون المحدث تابعي او صحابي، فالاصل ان نتوقف حتى يثبت ان المحدث صحابي ليثبت اتصال السند. لكن اخرج الطحاوي وابن حزم عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد، فزال الابهام هنا وعلم ان الاصحاب المذكورين في الرواية الاولى رواية ابي داود هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان عبد الله ابن زيد الانصاري جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فذكر الحديث الا انه قال فقام على حائط، يعني رواية اولى قام على المسجد والثانية قال قام على حائط، محل الشاهد متوفر في روايتين كونه أذن قائما. قال ابن حزم رحمه الله وهذا إسناد في غاية الصحة، ومن شاء أن يتوسع في تخريج هذا الحديث فليرجع إلى تعليق الشيخ الشافعي رحمه الله تعالى على كتاب إحسان الإحسان لابن حزم، وكذلك كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الثمر المختصر. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم أن القيام في الأذان من السنة، القيام في الأذان من السنة، واستدل الحنابلة على مشروعية القيام في الأذان بقوله صلى الله عليه وسلم لبلال قم فناد بالصلاة، استدلوا بهذا على مشروعية الأذان قائما، واستدل به كذلك القاضعية وابن خزيمة وابن المنذر، لكن تعقبهم النووي رحمه الله تعالى بأن المراد من قوله قم فنادي بالصلاة اذهب إلى موضع دار فنادي فيه بالصلاة ليسمعك الناس، وليس فيه تعرض للقيام حال الأذان. قال الحافظ وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر الله، هذا الذي نفاه النووي محتمل، فإن الصيغة محكمة للأمرين، إن يكون نفسا مخصص بها قم يا بلال حفظ أن ينتقل إلى مكان مرتفع ليسمع الناس صوته، فيؤذن أيضا قائما، وإن كان المعنى الأول هو الأرجح اللي هو الانتقال من مكان إلى مكان آخر بارز ليراه الناس وليسمعوا صوته. طبعا إن أذن قاعدا فلا بأس، لما أخرجه ابن أبي شيبة عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤذن على البعير وينزل ويقيم، كان يؤذن على البعير، طبعا على البعير قاعد، وينزل ويقيم. وعند البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان ربما اذن على الراحلة الصبح ثم يقيم على الارض، وهذا حسن الشيخ الالباني في الاراء. وعنده ايضا عند البيهقي عن الحسن العبدي قال رأيت ابا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله قد اصيبت في سبيل الله، وهذا يعني في اسناده بعض الضعف، ولهذا قال الشيخ الالباني اسناده حسن ان شاء الله. و استدل على ذلك ايضا جواز الاذان من قعود انه يجوز التنفل من قعود، فاذا ابيح التنفل على الراحله وهو قاعد بل ان يجوز في الاذان من باب اولى، هكذا قالوا. والمعتبر في هذا ما نقل عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، زياده على ان ما ذكر من الاحاديث التي فيها قيام المؤذن انما هي حكايات فعل، وحكايات الفعل لا ترتقي الى الوجوب بل هي على الاستحباب، يعني ليس عندنا امر يفيد الوجوب في ضروره قيام المؤذن او اذان المؤذن وهو قائم، فالامر على الاستحباب مغير. الامر الثالث ان يؤذن على مكان مرتفع، وفيه احاديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، متفق عليه، يعني كان الأول يرقى فوق المسجد فيؤذن، ثم ينزل ويرقى الإمام الآخر يعني يقعد، ولو لم يكن في ذلك مصلحة لا أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقرهما على فعله. ومن الأحاديث في هذا الباب حديث عقبة ابن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة. الحديث والشظية كما قلنا في اللقاء الماضي القطعة المرتفعة من الجبل، يعني وعقبة الجبل، لكنه تعمل الصعود على قمة هذا الجبل ليؤذن، فهذا يعجب ربك من صنيعه. وقد ذكرنا في الألفاظ التي يعرف منها النافذة ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أن الله عز وجل يرضى عن فاعله أو يعجب من فعله أو يفرح بفعله أو نحو ذلك، فيتفيد أو كما قال ابن القيم في غاية مشتركة بين الوجوب والنفي، ولكن نقف عند النفي إلى أن يأتي ما يدل على الوجوب. وعلى امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحملك. الحديث رواه أبو داود وحسنه ابن بقيس العيد والحافظ ابن حجر في الفتح، ورجال إسناده ثقات إلا أنه من طريق ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، ولعل لهذه العلة قال النووي رحمه الله تعالى: إسناده ضعيف لكنه نفى الخلاف في استحباب ذلك، يعني قال لا يوجد خلاف بين العلماء في استحباب أن يكون المؤذن على مكان مرتفع. وإن الحديث حديث عبد الله بن زيد المتقدم في أذان الملك قال: فقام أو الملك في أذان الملك قال: فقام على المسجد فأذن، وفي رواية على حائط. هذا كله يثبت مشروعية واستحباب أن يكون المؤذن على مكان مرتفع. الأمر الرابع أن يستقبل القبلة حال أذانه. لحديث عبد الله بن زيد في بدء الأذان أيضا وفيه قال عبد الله: يا رسول الله إني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذن حائط، وجذن الحائط أصله، فاستقبل القبلة، فذكر الحديث في الأذان وهو في مسند إسحاق بن راهويه بسند حسن. وعن مجد عبد يحيى قال: كنت مع أبي أمامة بن سهل وهو مستقبل المؤذن، فكبر المؤذن وهو مستقبل القبلة، أخرجه السراج في مسنده كما ذكر ذلك الحافظ في تلخيص الحبير والشيخ الألباني في الإرواء وصححه دون موضع الشاهد منه اللي هو مستقبل القبلة. ونقل ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع العلماء على أن من السنة أن يستقبل المؤذن القبلة حال الأذان، هذا إجماع. الخامس أن يجعل أصبعيه في أذنيه، هذا أذانه، هكذا يجعل أصبعيه في أذنيه. صحيح لم يرد في نص واضح تخصيص التبعيتين في الوضع في الأذنين، ولكن هذا رجحه النووي وكثير من أهل العلم لما سيأتي ذكره إن شاء الله. ففي مسجد أحمد سنة النبي ومصبرة الحاكم عن أبي زحيفة قال: رأيت بلالا رضي الله تعالى عنه يؤذن ويدور وأتتبع فيه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا وأصبعاه في أذنيه، وأصبعاه في أذنيه، هذا صحيح الشيخ الألباني في الإرواء. وعن عبد الله الهوزني قال: قلت لبلال: كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر الحديث، ذكر حديثا طويلا وفيه، قال بلال: فجعلت اصبعي في اذني فاذنت. هذا ذكر الحاكم في الفتح وقال انه من اصح شواهد الحديث الاول هو حديث ابي زحيف. وقال رواه ابو داود وابن حجان من طريق ابي سلام الدمشقي عن عبد الله الاوزري حدثه به والظاهر انه مما اقتصره ابو داود فلم يذكر فيه هذه الفقره وسنده صحيح. يعني ابو داود اقتصر الحديث على جزء النفقه الاول كيف كانت نفقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقيه الحديث كما سمعتم عند او الاسناد عند ابي داود واسناده صحيح. وعند ابن ماجه والطبراني في الصغير بسند فيه ضعف عن سعد القرظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يجعل اصبعيه في اذنيه قال انه ارفع لصوتك. قال النبي رحمه الله تعالى بعد روايه الحديث الاول حديث ابي جحيفه وعليه العمل عند اهل العلم يستحبون للرجل ان يدخل المؤذن اصبعيه في اذنيه في الاذان. وقال بعض اهل العلم وفي الاقامه ايضا يدخل اصبعيه في اذنيه وهو قول الاوزاعي. قال الحافظ قال العلماء في ذلك فائدتان، احداهما انه قد يكون ارفع لصوته، والثاني انه علامه للمؤذن ليعرف من راه على بعد او كان به صمم انه يؤذن، يعني كانها صوره او هيئه معينه يعرف بها عند الاذان حتى وان لم يسمع صوت المؤذن. قلت لم يرد تعليم الاصبع التي يستحب وضعها، لكن جاز النووي رحمه الله تعالى بانها المسجعه او السجاده هذه، واطلاق الاصبع مجاز عن الامه، يعني لا يضع اصبعه كله كانه يجعل اصبعه هكذا، ولكن هكذا وضع الامه داخل الامه. الثالث مما ينبغي ان يكون عليه المؤذن حل الاذان ان يلتفت يمينا وشمالا عند الحي على اللتين دون ان يستدير ببدنه. وفي حديث ابي جحيفه المتقدم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكه وفي الاقصى في قده له حمراء من ادم، قال فخرج بلال في وضوئه فمن ماء المنابح، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه قله حمراء كاني امر الى غواه شرقين، قال فتوضا وانزل بلال فجعلت اتتبعك ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاه حي على الفلاح. هذا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. ولفظه عند ابي داود فلما بلغ حي على الصلاه حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر اي بصدره. فصح حنوي اسناده رواه البخاري والنسائي والدار هو فيه انه راى بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فاه ها هنا ها هنا بالاذان. قال النووي رحمه الله تعالى مذهبنا الشافعيه انه يستحب الالتفات في الحي على يمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدير القبله سواء كان على الارض او على مناره. وبه قال النخعي والثوري والاوزاعي وابو ثور وهو روايه عن احمد، وقال ابن سيرين يكره الالتفات، وقال مالك لا يدور ولا يلتفت الا ان يريد اسماع الناس، وقال ابو حنيفه واسحاق احمد في روايه يلتفت ولا يدور الا ان يكون على مناره فيدور. الظاهر من هذا ان الارجح قول من قال بانه يلتفت يمينا وشمالا ولا داعي للبحث عن العله سواء في اسماع الناس او غير ذلك، ولكن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فليتبع. فان قيل انه يؤذن امام ميكروفون مثلا لا يحتاج الى اسماع من بالجهه اليمنى والجهه اليسرى نقول ومن ادراه ان القصد هو السماع فقط، هذه عله غير منصوص عليها، لنقول الحكم يدور مع العله نفيا وعلما او نفيا واثباتا، ولكن نقول ان هذه صفه شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم او اقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنلتزم بها، ظهرت العله او الحكمه منها او لم تظهر. واختلف العلماء هل يستدير في الحي على اللتين الاوليين مره وفي الثانيه مره، او يقول حي على الصلاه عن يمينه ثم حي على الفلاح عن شماله وكذا الاخرى، يعني لو قال حي على الصلاة حي على الصلاة، الاثنين جهة اليمين، ثم حي على الفلاح حي على الفلاح، الاثنين جهة اليسار، ولا يقول حي على الصلاة مرة يمينا ومرة شمالا، ثم يقول حي على الفلاح مرة يمينا ومرة شمالا. قال ابن دقيق العيد: ويرجح الثاني لأنه يكون لكل جهة، لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما. قال: والأول أقرب إلى رفض الحديث، لكن جاء التفسير في رواية سعد القرظي أذان بلال ثم ينحرف عن يمينه فيقول حي على الصلاة مرتين، ثم ينحرف عن يساره فيقول حي على الفلاح مرتين، ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبر، لكن هذا في إسناده ضعف، والظاهر إن الأمر واسع لاحتمال الرواية للأمرين جميعا، يعني ممكن يجعل حي على الصلاة اتجاه او جهة اليمين في المرتين، وحي على الفلاح جهة اليسار في المرتين، او يقول حي على الصلاة يمينا مرة وشمالا مرة، وحي على الفلاح يمينا مرة وشمالا مرة. والارض في هذا الباب واسع لان الحديث او لفظ الحديث يحتمل المعنيين. هذه جملة الاداب التي ينبغي ان يكون عليها المؤذن حال اذانه، ولذلك ينتهي ما أردنا بيانه من قول المصنف رحمه الله تعالى: يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا، أي بالصفات والشروط التي سبق بيانها. قال: ينادي بألفاظ الأذان المشروع، ينادي بألفاظ الأذان المشروع. وهذا اللفظ أو هذه الكلمات تتعلق بها جملة مباحث، أولها بيان ما جاء في صفة الأذان وهي ثلاثة أنواع: الأول ألفاظه 19 كلمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها سرا أو يسمع نفسه، ثم يقولها ثانية: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. دول 19 كلمة الواردة في حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه قال أو بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي والطحاوي، وجملة. وهذا الحديث رواه مسلم عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أيضا مثله. أغلب المسائل وأبو نعيم في المستقبل، لكن بتنزيع التكبير من نفس طريق مسلم رحمه الله تعالى عن إسحاق بن إبراهيم. تقدم رحمه الله هو الحديث عن شيخين له: إسحاق ابن إبراهيم وأبو عثمان بن نعيم. يعني مسلم له شيخين في الحديث، الأول إسحاق بن إبراهيم والثاني أبو عثمان بن نعيم. فالنسائي وابو نعيم المستقبل على صحيح مسلم روى او روي الحديث من طريق اسحاق ابن ابراهيم شيخ احد اسامي مسلم في تشريع التكبير، فكأن الذي تفرد بتسمية التكبير هو ابو غزال البسمعي، ولذلك ترجحت رواية الجماعة بتسمية التكبير دون تسميته، لأن جاء في بعض نسخ مسلم رحمه الله أيضا بتنبيه التكبير. والعلماء يقولون إذا روي عن الشمس روايتان، إحداهما تواصل رواية الجماعة والأخرى تخالف، وجهت الرواية الموافقة لرواية الجماعة، فالله الله تعالى أعلم إن رواية الحديث بتسمية التكبير فقط مفتوحة وإن كانت صحيح مسلم، ولكن سيأتي لها شواهد إن شاء الله من غير حديث أبي محذورة أو من غير طريق مسلم المذكور. ولهذا قال الخطاب رحمه الله الصحيح في هذا ترجيع التكبير. وبه يصح دور الاذان متعذرا، والا ففي المذهب المحظوره للتاكيد عن صنع الزمن المتكلم الاذان تسع عشر من جنه. لو قلنا التكبير في الجنه تقريبا الان هيبقى 17. ولا شك ان هذا الحدث يلزمنا بتربيع التكبير لا بتسميته فقط. التسبيح يكون أربع مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، التسبيح يكون أربع مرات، الله أكبر الله أكبر، واحد يعني التسبيح، التسبيح أربع مرات، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، بالتسبيح نقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مباشرة، فذكر إيه؟ مرتين فقط. قال وقد تقع في بعض روايات مسلم في تربيع التكبير وهي التي ينبغي ان تعد في الصحيح. الكلام في الخطاب رحمه الله تعالى وهو عند كل باب. هذا نقل عنه الحافظ ابن بلقيس واقره. وقال الترمذي رحمه الله حديث ابي محذور في الاذان حديث صحيح وقد روي من غير وجه. وهذا الاذان هو اذان اهل مكه وهو قول الشافعي كما قال الترمذي رحمه الله واختار محمد بن حجه المحلى اللي هو 19 كلمه اللي هو الاذان المشهور الان ولكن بترجيع الشهادتين ترجعهم عليه يقولهم هو ثقه ثم يشعر بهما بعد ذلك. هذا النوع الاول وهو اكثر الفاظ الاذان عددا 19 كلمه. طبعا مش كلمه يعني ولكن تقول فقرا او جمله الله اكبر هو كلمه. النوع الثاني الفاظ 17 كلمه وهو مثل الاول الا ان التكبير في اوله مرتين فقط بدلا من اربع برواية مسلم المتقدمة، لكن كل هي رواية مرجوحة الا ان لها شواهد تثبت مشروعية هذا النوع والانتفاء بتسمية التكبير فقط. فمن ذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة. يشفع الاذان يعني يجعل كل رقم مرتين. واخذته القرطبي بلفظ كان بلا يسمي الاذان يسمي الاذان. قال ابني في حاشيته عن مسلم وسنه الصغرى قول يشفع الاذان محمول على التوحيد والا فكلمه التوحيد مفردا في اخره. ومن الشواهد في هذه الروايه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند ابي داود والنسائي وذلك قال كان الاذان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والاقامه مره الا انك تقول قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. واخبره ابي شيبه عن ابي مسلى ان ابن عمر كان يامر المؤذن يشفع الفتاه وينزل الاقامه ليعلم النار الاذان من الاقامه للتفريق بينهما. وعنده عند ابي شيبه ايضا عن انس رضي الله تعالى عنه قال الفتاه مثنى والاقامه واحده. وله شاهد عند الطبراني من حديث سلمه بن الاكوع قال في المجمع اسلام حسن. وله شاهد ايضا من حديث بعد الكوفه المتقدم ان بلالا كان يؤذن مثنى مثنى ويتشهد موعظا. فكل هذه الشواهد تثبت مشروعيه الاقتصار على تسميه التكبير في اول الاذان الله اكبر الله اكبر فقط. وهذا الاذان هو اذان اهل المدينه وبه قال مالك رحمه الله تعالى كما في المدونه. النوع الثالث الفاظه 15 كلمه وهو مثل الاول اللي هو ابي محذوره وحديث ابي محذوره بدون ترجيع. يعني يقول الله اكبر اربع مرات وبعدين يجهر مباشرة يجهر بعدها مباشرة في أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخره. يعني تفويت فيه يبقى السفر مع الأذان الأول فيه التشريع التسليم، واختلف عن الدين التشريع الاول في التشريع، والثالث هذا لا تشريع فيه. الثالث النوع الثالث اتفقوا مع الاول في ايه؟ في التشريع، واختلف معهم في التكبير. يبقى الفرق من الاول لانه في اربع تكبيرات وفي تشريع الشهادتين. الثاني هو اللي وراه لانه فيه التكبير فقط او غصب البيت. الثالث نقص الضعف لان التربية اربع شهادتين كل واحدة تقال قراطين الالي اربع، فكده 14 كما في الحديث عن عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: لما امر الصحابه بالناقوس ليضرب به الناس، اي الاعلام بدخول الوقت في الجمعه في الجمع للصلاه، قام بي وانا ايضا رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله ابيع الناقوس؟ قال: اصنع به؟ قال: فقلت: ندعو الى الصلاه. قال: افلا ادلك على انه خير من ذلك؟ قال: فقلت: بلى. قال: تقول: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. قال: ثم استأثر غير بعيد ثم قال: تقول اذا اقمت الصلاة: الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام الصلاة، قد قام الصلاة، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت، فقال: انما رؤيا حق ان شاء الله، فقم مع الكلام فالق عليه ما رايت ليؤذن فيه فانه ادى صوتا منك. فلما قمت مع بلال فجعلت القيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي بيته، فقال: يذوق رداءه، فقال: والذي بعثك بالحق لقد رايت مثل الذي اري، اي مثل الذي راه عبد الله بن به. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: لله الحمد. رواه ابي داود وابن ماجه والدارمي واحمد، وهذا رجل احمد رحمه الله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ونقل عن البخاري رحمه الله تعالى صحيحه. وقال النووي: كتابه صحيح. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث صحيح ثالث من جهه النقل. إذا هذه ثلاث صيغ للأذان، وهي داخلة في باب خلاف التنوع كأنواع التشهدات والأدعية في افتتاح الصلاة ونحو ذلك، فالمستحق أن يؤتى بهذا تارة وبذلك تارة، يعني لا يذكر المؤذن على حال واحدة، وإلا لهجرت صيغة من تلك الصيغ. فمرة يقول 19 لفظ، مرة ثانية يقول 17، مرة ثالثة يقول 15، وهي معنى قولها الداخلة تنوع، يعني إيه؟ يفعل هذا أحيانا وذاك أحيانا أخرى. هذا أنسب ما يقال في هذا الباب. هناك بعض الاستثناءات، اعني الزيادات على ما ذكر في مواطن خاصه كصلاه الفجر، وفي المطر نرجع بها ان شاء الله في اللقاء المقبل حتى لا يطول الوقت عن ذلك. فاسال الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في الدين، وان يجعلنا عاملين بما نقول، انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يقول: ما المراد بقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى؟ وطبعا اخونا يعني سمحه الله لم يكن رحمه الله. اقول يا اخوان، يعني اقل ما يجب لعلمائنا في اعناقنا ان ندعو لهم بالخير، يعني ما ابيح لنفسي ان اذكر عالما من علمائنا رحمهم الله تعالى الا وعلى الاقل نقول رحمه الله. لأننا عيال على علمهم، ولولا هم ما رحنا ولا جئنا. أقل شيء تبشر الكبير رحمه الله تعالى قد يقول قلتها في نفسي، لا وتكتبها أيضا، وتكتبها أيضا. يقول أو ينقل عن الشيخ رحمه الله تعالى أنه قال: لا قياس في العبادات، ليس في شروطها وأركانها، لكن في أصل مشروعيتها. ما معنى هذا؟ معناه أن العبادة على التوقف في أصلها ووصفها، العبادة على التوقف في أصلها ووصفها. واحدة يقول انت عقدتها أكثر. الأصل هو إيه؟ يعني حكم الشيء الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. لا يجوز لك أن تبتكر من قبل نفسك شيئا تتعبد الله عز وجل به، بمعنى قولنا إيه؟ إنه أصل. الأصل إنك ما تبتكرش عبادة من قبل نفسك أو من تلقاء نفسك. أما مسألة الوصف، أن تدخل على العبادة من قبل نفسك ما ليس منها. ولهذا يقسم العلماء البدعة إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. فالبدعة الحقيقية هي التي ليس لها أصل يرجع إليه، ابتكر حاجة من قبل نفسه ما لهاش دليل من الشرع. والبدعة الإضافية هي المشروعة بالأصل الممنوعة بالوصف. يعني مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة أم غير مشروعة؟ بل مستحبة، بل واجبة بأقل ما يصح به سقوط هذا الواجب. طيب لو قالها بعد الأذان، ويأتي بيان ذلك في اللقاء المقبل إن شاء الله، يعني بعد ما خلص الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، قال اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره، مشروع ولا مش مشروع؟ غير مشروع. فدي بيسموها بدعة إضافية. ليه؟ لأن أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، ولكن في الموطن ده لا، فإدخلها في هذا الموطن إضافة إلى الشرع ما ليس منه، وإن كان أصل الإيه؟ وإن كان أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. لما يدخل في الأذان أشهد أن سيدنا محمد، يبقى ده ممنوع بالأصل والوصف، لأن الأذان مشروع آه، لكن هذه اللفظة في هذا الموطن غير جائزة ولا تصح، فهي بدعة منكرة. هكذا يبقى كلام الشيخ هنا معناه إن لا يجوز إحداث عبادة لا أصلا ولا وصفا من قبل المرء، لأن الأصل في العبادة التوقف، التوقف في أصلها ووصفها. واضحت ولا مضحتي؟ طيب الذين يدخلون المجالس يستدلون على ان النبي صلى الله عليه وسلم في او دخل دار الندوة لدعوة المشركين، اثنين قوله تعالى: ولا يكتم الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه، الثالث انه ان لم يدخل هذا المكان فمن سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هل هناك دليل من كتاب والسنة على تحريم الدخول؟ نقدمه لهم. وذلك أزيد إنما يحتج من يحتج في هذا الباب بأن الأصل فيه تحقيق المصلحة، ولكن العلماء يشترطون للقول بالمصلحة المرسلة شرطا أظنه لا يتوفر، بل أعتقد أنه لا يتوفر في كل ما قيل، وإنما هو لي أعناق النصوص لتتوافق مع الأهواء والرغائب الجماعية أو نحوها. بمعنى من القيود اللي وضعوها وسيأتي بيانها إن شاء الله في اللقاء المقبل، إن لا بد أن تكون المصلحة قطعية لا وهمية. ولقد سمعتها والله بنفسي من الشيخ صلاح أبو إسماعيل الله يرحمه في بيته بالمناشي في القناطر الخيرية، قال: لقد ظهر ما كان خافيا لي بعد 5 دورات نيابية أكل فيها مجلس الشعب أننا كنا نلعب فيما تقدم وأننا لم نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام فيما كنا نسعى إليه. هذا معنى كلامه رحمه الله بعد 5 دورات نيابية دخل مجلس الشعب. وده يعني كما يقال وشيء شاهد من أهلها. طبعا أشياء كثيرة تجعلنا نضع الواقع فيه الاعتبار، لأن من ذا الذي يأذن لك أن تطبق شرعا هو يعلمه ويوقنه، أو هكذا يجب أن يكون بأحقيته في حكم العباد ليكون أول من يضع تحت مقصاص هذا الشرع بدعمه إن لا يمكنك من هذا. ثم أين قول الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار؟ ثم على أي دستور تحلف؟ على أي دستور تقف بين يدي الحاكم وتقسم بأنك تحترم الدستور؟ يقول إيه أنا أحترم الدستور اللي عندي أنا إلا أني داخل على شرط الله. لا يا حبيبي، النية أو الحلف على نية مين؟ على نية المستحلف مش المستحلف. اللي بيحلفك انت بتعرف على نيته هو مش على نيتك انت. ولذلك انا اقول يا جماعة المسألة تحتاج الى ضبط المسألة شرعيا قبل لي اعلاق النصوص لتتطبق مع الاهواء. ثم كل ما قيل هنا ما يعني لا اجد فيه او لا اشم فيه رائحة الاستدلال، لان لا تتم الشهادة. ما هي شهادة؟ الا يكون شاهدا بالحق اذا انطفى صهوة منبر فقال إن الحكم إلا لله، ويلزم إن أنا أرفع قلبي بيتهم وأقول لهم الحكم لله، وهو الأصل إن هم عارفين إن الحكم لله، فلا يلزم إن أنا أذهب إليه في بيته، وإلا بقى سنبيح للرجل أن يجلس أو يذهب إلى المقهى ويجلس إلى الناس وهم يشربون الخمور أو يدخنون السجائر، ويقول أنا أدعوهم إلى الله. ومن هذا المنطلق التاكد يذهب كثير ممن يحسبون على الدعوة. هكذا يحدث عندنا في الألياف، تعقد مع رأس اسمه الخميس أو المأثم أو نحو ذلك، يعملوا خيمة كبيرة ويأتوا بمقرع، ثم يذهب واحد ويقول أنا أذهب أذكر الناس. ومن شرح لك أصلا أن أنت تذهب في هذا المكان البدعي أو في هذا الصناع البدعي؟ فأقول أنا أذهب أذكر الناس. تذكر الناس حرام؟ لا، تذكر الناس حلال، ولكن في محله في مكانه. فهو في الحقيقة لما ذهب إلى هذا المكان البدعي وجلس يذكر الناس بزعمه، أليس في هذا إقرار الكل إقرار لهذه البدعة؟ الناس سيقولون ماذا؟ سيقولون لولا أن هذا الصنيع حق ما ظهر هذا العالم وجلس ووعظ وذكر. وده أقل مفسدة ممكن أن تقال في هذا. ولعلي يعني سريعا أذكر لكم هنا قولا كان المفروض سيأتي إن شاء الله في اللقاء المقبل، وهو قول لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى، قال في كتابه تلبيس إبليس صفحة 121: ومن تلبيس إبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومداهنتهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك، وربما رخصوا لهم فيما لا رخصة فيه، فيقع بذلك الفساد 3 أوجه. فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه. الأول، الأمير يقول لولا أني على صواب لأنكر علي الفقيه، وكيف لا أكون مصيبا وهو يأكل من مالي ويجلس معي على مائدتي ونحو ذلك. المسألة الثانية، العامي يقول لا بأس بهذا الأمير ولا بماله ولا بأفعاله، فإن فلانا الفقيه لا يفرح عنده، لا يزال قائما عنده. الثالث، الفقيه فإنه يفسد دينه بذلك، وقد لبس إبليس عليهم في الدخول على السلطان فيقول إنما أدخل أو إنما تدخل لتشفع في مسلم، قال فهي خديعة إبليس. إذا المسألة هنا لابد كما قلت من ضبط المسألة بإيه؟ ضوابطها الشرعية، لا بما يتوهمه البعض ويظنه شرعا وليس بشرع. وعلى كل فليرجع في هذا إلى مصنفات ألفت في هذا الباب كحكم الدخول للمجالس النيابية وغيرها، فإنها إن شاء الله شافية كافية في هذا الباب. متزوجة ومنتقبة ومع اطفال بنت وولدان، البنت 15 سنة والولدان 10 و 12 سنة، بنت مخطوبة وزوجي يشرب ويسبني ويعمل على اهانتي كثيرا مع صعود الرجال الغريبة الى البيت وهو لا يصرف على البيت، وقد نزلت للعمل والخدمة في البيوت. لا حول ولا قوة الا بالله. الله المستعان. وكثير من الاهل تحدثوا معه ولكن بلا فائدة، وقد تركت البيت واريد الطلاق وانا لا استطيع ان اقول ذلك لخطيب ابنتي وخطيب ابنتي ذلك، واخذ البنت وذهبت او ايه واخذت البنت تقريبا وذهبت الى بيت اهلي، فما رايكم؟ من حول البنت اصبحت مريضة نفسيا. نعم الله المستعان. وفي الحقيقة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: تبدا الامور باهل الراي ما صلحوا، فان تولوا فبالاشرار تنقادوا. فهي مصيبه ان يتخلى الانسان عن خوانته التي كلفه الله عز وجل بها، ولولا ذلك ما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. هذه المزيه هي التي جعلت الرجل قائما على المراه، فان فقدها فلا قيمه له ولا وزن. ثم انه بعد ذلك لم يكتفي بتضييع حق المرأة، وأظن أن تضييع حق المرأة إنما يتبع تضييع حق الله عز وجل. ولهذا ثبت عن ذي النون المصري رحمه الله تعالى أنه قال: كان العلماء يتواعظون بثلاث، يعني ينصح بعضهم بعضا أو يعظ بعضهم بعضا بثلاث: من أحسن سريرته أحسن الله عز وجل علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، أصلح الله ما بينه وما بين الناس، ومن أصلح آخرته أصلح الله عز وجل دنياه. لمثلا يجب أن تكون منا على بال، فيعني ماذا نقول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه، حفر أن ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. يعني مما يسأل عنه المرء أول ما يسأل هذه المسؤولية العظمى، ويكفي تشريد الأولاد وكونه قدوة سيئة لهم، فالله عز وجل حسيبهم. لكننا نقول لهذه الأخت: إن استطاعت أن تصبر على شدة هذا الرجل ليبقى الأولاد في حضانة الرجل معها، خاصة إذا كان يصلي، خاصة إذا كان يصلي، أما إذا كان لا يصلي للكلية فإن طلبت الطلاق فهذا حقها، بل هذا ما ننصحها به. أما إذا كان عنده بعض إساءات دون ترك الصلاة فلتصبر وتسأل الله عز وجل وتتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يصلح شأنه وأن يهديه ويرده إلى الحق ربا جميلا، عسى الله عز وجل أن يجيب دعاءها، فهو سبحانه القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ما هي حدود الوجه؟ وهل يعتبر من القفا او هل يعتبر القفا من الوجه؟ لا، الوجه لغة هو ما تمت به المواجهة او ما تحصل به المواجهة، هذا هو الوجه، والقفا ليس من الوجه في شيء. ما هو حد مقدار اللقطة في الشرع الحنيف؟ الشرع لم يحدد للنقطة في حدا معينا، وانما فرق بين الحقير والعظيم، وهذا التفريق يرجع فيه الى العرف. يعني مثلا 10 جنيه في هذه الايام لا قيمة لها، كانت من 10 سنوات ذات قيمة عظيمة جدا، فيرجع فيه الى عرف اهل كل بلد والحالة الاقتصادية التي هم عليها. هل السياسة الشرعية تندرج تحت المصالح المرسلة؟ هكذا يدرجونها تحت المصالح المرسلة، ولكنها في الحقيقة أصول السياسة الشرعية كما بين شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى منصوص عليها في كتاب الله عز وجل، فيرجع إلى كتاب السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه نافع في هذا الباب. إطلاق لفظ الشارع في كتاب الأصول هل هو من باب المجاز؟ لفظ مشهور عند العلماء، ولم ير به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأسا باعتبار أنه ليس اسما لله عز وجل، فإنما هو من باب نسبة الشرع إلى الله تبارك وتعالى، لا من باب تسمية الله بما لم يسم به نفسه أو لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما حكم خط الخط على الأرض ليكون ذلك تبينا لكسب الصف؟ الأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك، وأن على الإمام أن يجتهد في هذا وينيب من يساعده في ذلك. يعني الأصل في الإمام أنه لا يكبر حتى يضمن تسوية الصفوف أو استواء الصفوف، فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يحض على هذا كثيرا، وكان عمر رضي الله تعالى عنه ينيب من يقوم بتسوية الصف معه، يعني ممكن يسوي صف 2-3 في الأول ثم بعدها 2-3 ثانيين يقوم واحد على تسويتهم ويذهب يمينا شمالا، يعني رايح جاي حتى يأمن ويضمن استواء الصف، ثم بعد ذلك يكبر رضي الله تعالى عنها.